وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 53 من الكتاب 34 كتاب الأدب، باب فضل الذكر. ذكر الله هو أفضل الأعمال. الله يقول: ولا ذكر الله أكبر والله أعلم يعلم ما تفعلون. ولا ذكر الله أكبر، أكبر الذكر هو ذكر الله. هل ذكر الله أكبر أي للذاكر، أي إذا ذكرت الله فذكرك الله فيكون ذكر الله أكبر من ذكرك؟ لأن ما إذا ذكرني عبدي ذكرته في ملأ، ذكرته في إيه؟ في ملأ خير من ملأ، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فيكون ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. أو أن لذكر الله أكبر، يعني أن أكبر الأعمال للعبد هي ذكر الله. الآية تحتمل المعنيين، الآية تحتمل المعنيين، وكلاهما صحيح. اذكروا الله يذكركم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 22 بعد 903 آلاف، يقول: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية، عن أبي بحرية بسكون الحاء، عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني التصدق، يعني ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. معلوم أن أي عمل من الطاعات من الغافل يكون حال الذاكر أفضل منه. يعني المجاهد الغافل أقل حالا من الذاكر غير المجاهد، والصائم الغافل يكون أدنى حالا من المفطر الذاكر، والمتصدق الغافل حاله أدنى من غير المتصدق الذاكر. فأي فعل تفعله طاعة لله إن كان مصحوبا بالغفلة كان حال الذاكر مع عدم التلبس بالفعل أعلى. فالذي يعلي قدر الأعمال هو ذكر الله، وبالتالي المجاهد الذاكر أعلى من الذاكر غير المجاهد، والصائم الذاكر أعلى حالا من المفطر الذاكر، والمتصدق الذاكر. فالذي يعلي قدر الأعمال هو ذكر الله، والذي يقلل قدر الأعمال هي وجود الغفلة عن ذكر الله حال العمل. فلا بد أن تكون ذاكرا لله، وذكر الله يكون في القلب بالخشوع والحضور، ويكون على اللسان بكثرة ذكره سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون على الجوارح بالتصدق والجهاد وإحسان الصنع وإتقانها والسعي في الخيرات، ويكون في الجوف بإدخال الحلال وتجنب الحرام، ويكون في العين بتجنب النظر للمحارم، ويكون في الأذن بسماع الموعظة والاتعاظ والبعد عن كلام أهل الغفلة، ويكون في الروح بالحضور والسر بالأنس والشوق إلى الله، ويكون في النفس بالاطمئنان لقدر الله والرضا بقسمته والركون إليه والاعتماد عليه. فذكر الله لكل جزء من الإنسان له فيه حظ، فهناك ذكر النفس وذكر اللسان وذكر القلب وذكر الروح وذكر السر وذكر الجوارح، وكل ذلك ذكر لله عز وجل. ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، لأن ذكر الله هو ثمرة العلم وهو مقصود العلم، فلا يذكر إلا العالم، والعالم لا يتعلم إلا ليصل للذكر. فخلاصة العلم أن تذكر الله، وثمرة العلم أن تذكر الله. العلم الذي لا يؤدي إلى الذكر هو العلم الذي استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم منه، قال: أعوذ بالله من علم لا ينفع. فكل علم لا يصل بك إلى الذكر علم لا ينفع، يكون حجة لك لا عليك. أما العلم الذي يؤديك إلى الذكر فهو العلم الذي يشهد لك يوم القيامة. وبالتالي الذاكر حاله أشرف من العالم. لماذا؟ لأنه وصل بعلمه إلى الذكر. ذكر الله قد يكون بالاسم المفرد، اذكر اسم ربك وتبتل إليه. اسم ربك، اسم ربه الله، الله، يبقى قد يكون بالاسم المفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، هكذا الرواية. ويقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني تقول الله الله الله. فالذكر قد يكون بالاسم المفرد وهو ذكر النفس الراضية المطمئنة، وقد يكون بقول لا إله إلا الله وهو ذكر النفس اللوامة، وقد يكون بقولك حي وهو ذكر الإنسان حال موت قلبه لعله يحيا بذكر الله، وقد يكون بقيوم وهو ذكر أهل الفناء، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فكل ذكر له أثر في النفس. وقد يكون هو لأنه هو الله، وهذا ذكر الروح. وقد يكون في الجملة المفيدة زي سبحان الله الحمد لله، وقد يكون من خلال تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن أفضل ذكر عند القيام في الصلاة، وللنفس الكاملة. أما النفس التي تكون في طريق الكمال فتحتاج إلى ذكر قليل المبنى عظيم المعنى حتى لا يشوش عليه. ولذا يتربى الناس في بداية حياتهم بأن يركز في ذكر قليل المبنى حتى لا يتشوش كثير، فإذا وصل الكمال كان ذكره قرآن، فالقرآن يوصل. أما قبل الكمال فكثرة قراءة القرآن تنقلهم إلى معاني ومعاني كثيرة وتعلقات تختلف، فيزداد تشوشه وإن كان يأخذ ثواب، إلا أنه لا قد لا يترقى، ولذا يكون حظه من القرآن ما يقرأه في صلاته. أما خارج الصلاة فيركز إذا كان من أهل النفس اللوامة بلا إله إلا الله، وإن كان من أهل النفس المطمئنة والراضية فبقوله الله الله، وإذا كان أحيانا يموت قلبه ويغفل فليكثر من ذكر الحي الحي الحي، وإن كان من أهل الفناء فليكثر من قول القيوم، وهي الأذكار التي أخذها الإمام أبو الحسن الشاذلي عن مشايخه في تربية أبناء الطريقة الشاذلي. الله هو حي قيوم، فهي توصل إلى هذا وترقي النفس على أحواله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي، والمعية هنا تكون معية نصرة ومعية ولاية ومعية رعاية ومعية عناية ومعية فضل ومعية ترقي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني كأن ذكر الله يكون على لسانه يجري جريان الريق، لأن الذي يرطب اللسان هو الريق، فيقول اجعل ريقك هو ذكر الله، أي رطب لسانك دائما كما هو مرطب بالريق دائما بذكر الله عز وجل، يعني داون. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ذهب المفردون بالأجر، ذهب المفردون بالأجر. قيل له وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله، يعني المولعون على ذكر الله، مولع بذكر الله يعني المدمن ذكر الله عز وجل. باب فضل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله فيها الشرائع وفيها الحقائق، بخلاف لا حول ولا قوة إلا بالله فيها الحقيقة، أما لا إله إلا الله فقد جمعت الشريعة والحقيقة، فإذا ضمها محمد رسول الله فتكون على أفضل طريقة. ولذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله قرآن وذكر، لأن في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهي جزء آية فهي قرآن، محمد رسول الله ذكر وقرآن، لأن في الآية محمد رسول الله والذين معه، فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت تاليا للقرآن ذاكرا لله بالحقيقة والشريعة على أيسر طريقة، فهو مجموع الذكر الذي فيه كل شيء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وورد عن كثير من الأولياء أن من قال هذا الذكر 70,000 مرة في عمره عتق من النار،

وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس قال أخبرني سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله قلناها النهار والحمد لله نقولها كل يوم الصبح والليل. تواظب على ذلك ما حييت. نوصيكم بذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللي احنا بنقولها فرد الأساس 100 مرة صباحا و100 مرة مساء. كان له عدل 10 رقاب في الثواب. اللي بيعتق رقبة واحدة ربنا بيعتق مقابل كل عضو منها عضو منه من النار. دي رقبة واحدة فما بالك 10 رقاب. كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر. يبقى ربنا إيه فتح الذكر أهو فوقيه 100 فأكثر كل يجتهد بقدر طاقته ولا تدخل إلى حرزها إلا بعد الاستغفار والصلاة على النبي حتى تدخل طاهرا مطهرا. فالاستغفار يطهرك من الذنوب والصلاة على النبي تكمل أحوالك. فإذا كملت وطهرت دخلت إلى القدس الأكبر فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولذا مقدماتها أن تبدأ بالاستغفار ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مؤهلا لأن تدخل إلى حضرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الغداء اللي هي الصبح صلاة الصبح اللي احنا صليناه من قال في دبر صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل. ده يقولها هنا مرة واحدة ما قالش 100 مرة يقولها مرة واحدة. فورد انك انت بعد صلاة الصبح تقولها 10 مرات وانت على هيئة التشهد قبل بعد التسليم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. وردت احاديث صحيحة ايضا تنص على ذلك. فتعتاد ذكرها بمجرد ان تسلم من صلاة الصبح وصلاة المغرب وانت جالس متوجها للقبلة على هيئة التشهد بعد الاستغفار 3 تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ممكن تزود بيده الخير ممكن ما تقولهاش دوارد ودوارد تقولهم 10 مرات وبعدين تقول اللهم اجرني من النار 7 مرات وبعدين تقول اللهم اني اسالك الجنه 7 مرات ويبقى دور بصلاه الغداء وصلاه ايه المغرب يبقى ديدنك على طول كده. دكتور ايه فضل ولد اسماعيل؟ ربنا فضل ولد اسماعيل العرب مفضلين. ليه؟ لان ربنا فضل جنسهم لان خرج النبي منهم والنبي قال ما تفرق الناس فرقتين الا كنت في خيرهما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما تفرق الناس فرقتين الا كان النبي في خيرهما. النبي خرج من ولد اسماعيل ولا من ولد اسحاق؟ اسماعيل. يبقى ولد اسماعيل افضل على طول لان النبي منهم. يعني عايز تشوف الافضليه شوف النبي جاي منين تعرف ايه الافضليه. واضح؟ وهي ايه الكلمه الطيبه اللي ربنا قال ايه مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. الكلمه الطيبه اللي هي ايه لا اله الا الله هي ايضا الكلمه الطيبه. باب فضل الحامدين اللي هي ايه الحامد اللي هو بيقول الحمد لله

الذي أعطاه أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، يعني أعطاه بقوله الحمد لله أفضل من النعمة اللي خدها. يعني كلمة الحمد لله أفضل من النعمة اللي خلتك تقول الحمد لله، ثوابها عند الله أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمتي بأمتي وظف لنا في الحمد لله أن تكون في ختام كل صلاة تقولها 33 مرة في ختام كل صلاة، وتقول سبحان الله 33 مرة في ختام كل صلاة. يعني النبي وظف لنا ذكر أوراد نواظب عليه، وجعل سبحان الله تكون ذكر الركوع وذكر السجود داخل الصلاة. ولما نزل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أضاف إلي سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي في السجود. يبقى في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، لتجمع بين التسبيح والتحميد، فالتسبيح تنزيه والتحميد دعاء وإثبات الكمال لله عز وجل. فإذا نزهت الله نقاك من النقائص، وإذا حمدت الله كملك بالفضائل. فالتسبيح تنزيه من كل نقص فحملك الله بالمثل، فإذا نزهت الله من النقائص نقاك من النقائص. والحمد إثبات الكمال لله عز وجل، فإذا أثبتته لله عملك بالمثل فكملك روحا وذاتا وصفات وأعمالا. فعلشان كده هذه الأذكار هامة، والنبي من أهميتها وظفها لأمتي عند ختام كل صلاة. وكذلك الله أكبر ذكر عظيم من الأذكار العظيمة التي وظفها النبي لأمته جميعا في تكبيرات الصلاة. لا يدخل الصلاة إلا بالله أكبر، لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا الله أكبر، إذا صعد أي صعود يقول فيه الله أكبر، وإذا نزل أي نزول وهو يسير يقول سبحان الله. فتكبيرات ثم في ختام الصلاة يقول الله أكبر 34 مرة لإكمال المئة. فالنبي وظف لنا الوظائف والأوراد لأمتي. فالإنسان يهتم بختام الصلوات لأن فيها وظائف عظيمة. باب فضل التسبيح. وعن أبي قال حدثنا أبو بشر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودي آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هو الحديث ده. كأن صحيح البخاري كله اللي هو سنة النبي تبدأها بمعرفة الأحكام والشرائع وتنتهي بذكر الله، كأن الإمام البخاري بيقول لك كده، إن خلاصة كل اللي صنفه ده كله عشان في الآخر تبقى من الذاكرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احنا في الصلاة في كل ركوع بنقول على الأقل 3 مرات، وفي السجود بنقول على الأقل 3 مرات، سجدتين أدي 3 و3 6 و3 ركوع 9، ده في كل ركعة. وبنصلي 17 ركعة فرض وقدامهم 17 ركعة سنة، فاضرب 17 في زائد في 9 في 2 عشان تشوف انت بتقول ايه في الصلاة بس، ده غير ختام الصلوات. شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم اهتم ان تكون امته امة ذاكرة، فهي الامة التي تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبها في كل احوالها. لما نضرب 17 في 9 تطلع كام؟ 153 153 في 2 306. لما تقول سبحان الله 33 في 5 ب 100 وكام؟ 165 زائد ال 306 اللي احنا جمعناهم، هتشوف تلاقي نفسك في اليوم بتقول ما يقرب من ال 400 تسبيح. ده اللي بيقول ايه ثلاث مرات بس في ايه؟ في الركوع والسجود. في ناس بتقول خمس مرات في كل ركوع، في ناس بتقولها لحد 11 مره. ده شفت بقى ان امه النبي دي امه ذاكره عظيمه ازاي، فالحمد لله الذي جعلنا منها. هل في امه زيها على وجه الارض تذكر الله بهذه الاذكار وبهذه الاعداد وكل يوم طول عمرها حتى تلقى الله؟ أمة مكرمة مشرفة لأنها أمة أكثر الناس ذكرا لله، وهي أمة النبي. النبي أكثر الناس ذكرا لله والنبي صلى الله عليه وسلم، فرشح من هذه الفضيلة لأمته فعلمهم كيف يذكرون الله. ده اللي بيصلي بس وبيختم الصلاة وخلاص ويخش ينام، اللي هو اسمه إيه عندنا؟ تنبل. ده المكسل، ما بيعملش إلا بيصلي صلوات الفرائض والسنن وما بيزودش عن ثلاثة في كل ركوع وسجود، ما بيعملش الفرائض والسنن بس ويخش ينام. لا في بقى قيام ليل، ولا في ذكر صباحي، ولا ذكر مسائي، ولا ذكر أثناء المشي، ولا ذكر أثناء العمل، ولا ذكر أثناء الكلام. ده التنبل بتاعنا بس، بيذكر ربنا قد إيه؟ فما بالك بقى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عشان تعرف أمة النبي دي أمة مكرمة معظمة، فتحمد ربك أنك أنت منها. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرسه؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير، على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداء أو بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله. جويرية دي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداء، يعني لما صلى الصبح أو بعدما صلى الغداء، وهي تذكر الله، فرجع حين ارتفع النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل مشوار ورجع على إيه؟ قرب صلاة الظهر كده، لقاها لسه زي ما هي قاعدة بتذكر برضه، ما تعرجتش. أو قال انتصف وهي كذلك، فقال لها، فقال لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات هي أكثر وأرجح أو أوزن مما قلتي طول المدة الطويلة دي كلها. قال إيه النبي؟ يبقى النبي بيدل الله على عمل يكون يسير وثوابه عظيم. أشفق عليها قاعدة بقى لها أربع خمس ساعات، فالنبي يريد إن هو إيه؟ يقول لها كلمة تقولها في وقت يسير بجهد قليل بثواب عظيم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لو قلت دي خلاص كأنك انت قعدت تذكرها من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. ده مداد كلمات الله دي ليها نهايه؟ ده ملهاش نهايه. مداد كلمات الله اللي هو المدد، المدد اللي بيزعلوا منه حاجه غريبه والله. مدد الله ينتهي؟ لا ينفذ. مدد الله لا ينفد وكلمات الله لا تنتهي سبحانه وتعالى. كل شيء منسوب إلى الله لا نهاية له، بل تفنى النهاية ويبقى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانت النهاية لها نهاية فالله لا نهاية له، فالله فوق كل نهاية، فهو الآخر وهو الأول سبحانه وتعالى. المداد علم وقول بيها الحبر، ما هو المداد برضه هو الحبر اللي بيمدك للكلمات، ما هو مدد، ما هو سموه مداد الحبر لأنه مدد بيمدك لأن تستمر في الكتابة، فالمداد جاي من المدد برضه، هي الحكاية كده. مدد يا الله أمدنا بفضلك بمدد رسولك صلى الله عليه وسلم. وهنا استدل العلماء والذاكرين على جواز الإحالة للأعداد في الذكر، فيجي يذكر ربنا يقول مثلا إيه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الجبال، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زينة إيه البحار، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على أنفاس الخلائق، وهكذا اسمها الإحالة. يقول لك إيه الكلام ده، صلوا على النبي بطريقة غريبة أوي، العيال وهابية مش فاهمين، يقول لك إيه الأعداد دي كلها، إيه لا هو النبي قال كده، النبي ما هو علمنا أهو، قال زينة عرشك مداد كلماتك، ما هو ده كلام النبي أهو، النبي بيعلمنا الإحالة، إننا نحيل إلى أعداد لا يعلم مداها إلا الله. إيه المشكلة؟ فالإحالة سنة نبوية شريفة، الإحالة دي سنة نبوية شريفة. إيه؟ علشان كده لما تيجي تقرأ الصلاة المدارية، المدارية اللي بنقراها يقول لك إيه؟ عدد شعر مش عارف إيه، وعدد أرياش مش عارف إيه، وعدد إيه وعدد إيه، وزنة الجبال وزنة العرش وزنة الكرسي وأنفاس الخلائق، واحد شغال منذ إيه؟ خلقت السماوات والأرض إلى أن تبعث النفوس في كل يوم ألف مرة وفي كل لمحة ألف مرة، يقعدوا يقولوا كده العلماء والذاكرين، والعيال الوهابية مش عاجبهم. ليه مش عاجبهم؟ محرومين، محرومين من سنة النبي في الإحالة إلى الذكر، والنبي كان يحيل إلى الذكر في الذكر إلى الأعداد، أولا لقصر أعمارنا ولضعف أبداننا، لأنك لو قضيت عمرك كله لا تقوم من ذكر الله ما قمت بحق الله. فأراد النبي أن يجبر هذا النقص وهذا العجز، فأحال إلى الأعداد التي لا يعلم مداها إلا الله، فعلمنا الإحالة. علشان كده في السادة المرغنية يقولوا إيه، في إيه سيدي المرغني معلمهم في الصلاة داخل الصلاة، أما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه، ده جوه الصلاة في التسبيح يحيل على طول إحالات إحالات. دول السادة المرغنية، ودي من فوائد السادة المرغنية اللي احنا استفدناها منه لما أخذنا منهم القبضة، فإيه يحيله، والإحالة دي سنة نبوية تعلمها سيدنا المرغني وعلمها لأبنائه ورب بها أبنائه وأدخلها داخل صلواته لأنها سنة نبوية شريفة، الإحالة إلى الأعداد التي لا يعلم مداها إلا الله، حتى نجبر عجزنا وإيه وقصر أعمارنا. هم تعلموا في معهد اسمه معهد الفرقان. مين دول؟ اللي هم الجماعات السلفية والوهابية. عندهم معاهد كتيرة لكن لا تغني عنهم شيء. وقالوا إن الأشعار حاولوا أن يجتهدوا فأخطأوا. ما هم بيقولوا كتير، ده قالوا كلام كتير جهل. ربنا يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، لأنهم آمنوا إيمان بغير حلاوة، إنما الحمد لله إحنا ربنا عيشنا بالحلاوة، إيمان بحلاوة والحمد لله، فالحمد لله الذي أذقنا حلاوة الإيمان. هم ما ذقوش حلاوة الإيمان، عشان كده تلاقيهم مشمئزين عاملين كده، إنما إحنا عشان دقنا الحلاوة تلاقينا عدنا. والله فعلا لما تيجي تتعامل معهم تلاقيهم مشمئزين، لأنه لم يذق حلاوة الإيمان، اللي يذق حلاوة الإيمان عادي، خلاص لانت جوارحه وقلبه لذكر الله، واخد بالك، خلاص ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله.

طب وفين تاني؟ انك انت التواب الغفور. الغفور يبقى هي روايتين. على اي حال هي ورده ايضا التواب الرحيم وانا التواب الغفور، هي ورده في الاثنين. ها بالاسناد ده احنا عندنا الغفور، لكن على اي حال هو وارد انك انت التواب الرحيم، ووارد ايضا انك انت التواب الغفور، ورده الاثنين. طب والنبي بيستغفر ليه وهو اصلا معصوم؟ حاجه غريبه. فالعلماء احتاروا، طب والنبي بيستغفر ليه بس وهو معصوم؟ فالعلماء ايه قالوا كلام كتير، لكن انا هقول لك حاجه ما لهاش العلماء. طب اقول لك بعض ما قاله العلماء. قالوا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب ايه؟ حسنات الابرار سيئات المقربين، ان هو من باب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، انه مهما عبد الله وكان على حال كمال فالله فوق ذلك، فكان يستغفر من عجزه عن قيامه بحق الشكر. وده كلام لطيف جميل، لكن الاجمل منه والله اعلم ان النبي كان استغفاره تعليما لامته واستغفارا لذنوب امته، لقول الله عز وجل واستغفر له، ربنا امره وقال له استغفر له. فيبقى النبي ما يقول استغفر الله يبقى بيستغفر لامته، ودي لم يقلها احد من العلماء، خد بالك منها، دي تلاقيها بس في مسجد الاشرار. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. يبقى لما النبي كان بيستغفر كان بيستغفر لامته لا لذنبه، لانه لا ذنب له، فهو لا يحتاج الاستغفار، امته محتاجه الاستغفار. وامره الله ان يستغفر لامته وقال استغفر لهم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فالنبي مداوم الاستغفار بالنيابه عن امته صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعل هذا النبي ذخرا لنا وفخرا لنا وسببا لغفران ذنوبنا، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يبقى تعليما لأمته واستغفارا لأمته. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة قال كان في لساني ذرب على أهلي. يعني المغيرة حذيفة بن اليمان بيقول إنه كان لسانه صليت شوية على زوجته وولاده. ذرب يعني إيه؟ يعني فحش. كان في لساني ذرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيره، لكن ما كانش يقول لغير أهله الفحش ده، بس على أهله بس. كويس؟ وكان لا يعدوهم إلى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم 70 مرة عشان ربنا يغفر لك إيه؟ ذرب لسانك على أهلك. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرف قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وطوبى قيل هو وادي في الجنة. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس أنه حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. باب فضل العمل. وعنه به قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الشبر 24 أصبع مستعرض، ده الشبر. الشبر 20 سنتي، الشبرين يبقوا ذراع، والذراع 24 أصبع مستعرض، يبقى الشبر حوالي 20 سنتي. تحط ايه ذراع شبرين جنب بعض يبقى ذراع. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة. بقراب الأرض بما يقارب ملؤها يعني، بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعامل العبد بالفضل، إذا اقتربت منه اقترب منك أكثر، وإذا سعيت إليه سعى إليك أكثر وأكثر، وإذا ذكرته ذكرك أكثر وأكثر. فالله هو الكريم سبحانه وتعالى. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يبقى لابد أنك أنت تحسن الظن بالله، مش كل شوية الناس تقول إيه هنجوع، مش هنلاقي ناكل، هنتعرق، هنفلس. يا سيدي أحسن الظن بالله، لا تنظر إلى الأمريكان والفقر بتاعها، انظر إلى ربك وفضل واسع. لا تنظر إلى الإخوان المسلمين وسوء إدارته، انظر إلى فضل الله فضل واسع. لا تنظر إلى ضيق أفقك، انظر إلى الأمل في الله، والأمل في الله هو الواسع الذي دلك على هذا الدين العظيم ولم تطلبه منه. ولدت في وسط بيئة مسلمة من أباء مسلمين بدون ما يخيرك، هو اختار لك قبل ما تختار. هيعجز أنه هو يعني يطعمك حتى يتوفاك ويكسيك حتى يتوفاك؟ فخلي أملك في الله كبير وسلم أمرك لله. والله عند ظن العبد، واللي يظن سوء يجد السوء، واللي يظن خير يجد الخير، واللي يخاف من العفريت يطلع. المصريين يقولوا كده، اللي يخاف من العفريت ايه يطلع. فانت ما تخافش من العفريت، يوم ما يطلع لكش خلاص. واللي قاعد طول النهار يقول انا حاعي حاعي حاعي حاعي بيعي. يعني سبحان الله، انا اعرف واحد كان كل شويه يقول انا عندي ايه ده، كل ما يجي له مغص يقول انا عندي سرطان في القولون ولا ايه الحكايه. قعد كده 20 سنه في الاخر مات بسرطان في القولون. حاجه غريبه يعني، عند ظنه ربنا، عند ظن العبد. انما ما يلاقي واحد حاجه يسوء كده يقول خير ان شاء الله، خير يجدها خير. فالانسان يحسن اللفظ ويحسن الظن بالله، فناخد بالنا من الحكايه دي. زوجة فرعون لما شافت سيدنا موسى طفل صغير قالت ايه؟ قرة عين لي ولك. فقام فرعون قال لها ايه؟ قال لك انت. رد، عارف لو ما ردهاش كان امن بموسى. وهو فعلا طلع قرة عين لسيدتنا اسيا، لما زي ما قالت ربنا حقق ما نبوءته. فخلي كلامك خير. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طبعا النبي مستثنى، لأن ما فيش ملأ خير من النبي، يبقى النبي مستثنى بالمسألة دي. خد بالك من الحته دي، حته دقيقه، قال لمن نبه عنه. يبقى النبي لما بيذكر ربنا يذكره في الملأ الاعلى، ولكن ليس هذا الملأ الاعلى افضل من النبي، النبي افضل من الملأ الاعلى. لكن في غير نبينا خلاص ما يجراش حاجه، في ملأ خير من ملأ. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ودل على أن الذكر في الملأ يعني الذكر في الجماعة. يبقى ذكرني في نفسي يعني منفردا، وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة، والجماعة الوهابية يتعبوا قوي من ذكر الجماعة، يزعلوا منه قوي. طب ما هو من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني من ذكرني في جماعة يبقى الذكر الجماعي ده شيء مطلوب حاجة، لكن هم تقشعر أبدانهم من ذكر الله. لماذا؟ لأنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان. تذوق حلاوة الإيمان بكثرة ذكر الله وبالتعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته الزائدة وحسن الظن بالمسلمين، وهم حرموا من ذلك، حرموا من التعلق بالنبي لأن نبيهم مات خلاص، فتحرموا بالتعلق بالنبي، فأصبح تعلقهم بعملهم وخلاص، بقى اعتماده على عمل. لكن احنا نبينا ما زال حيا في قبره، تعرض عليه اعماله، ما زال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلقنا بالنبي دائم مع كل نفس، ونكثر من ذكر الله، فذكر الله مع التعلق بالنبي، ونحسن الظن بسائر المسلمين، هم خير امه خرجت للناس، كل المسلمين خير، ونسيء الظن بانفسنا، ولا نزكي انفسنا، ونتواضع لخلق الله، ونتمنى الخير لكل الناس، فاللي فيه الحكايه دي يذوق حلاوه الايمان. هما ما فهمش الحاجات دي فلم يذوقوا حلاوة الإيمان، محرومين من الحلاوة، حتى لو اشتروا حلاوة الرشيدي برضه مش هيذوقوا الحلاوة. لازم عشان يذوقوا الحلاوة لازم يتخلصوا من الأشياء دي كلها، العوائق دي كلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم يكون مع ذكر الله، عشان كده جايبه بذكر الله، مش يصوم وهو غافل، يصوم ذاكرا ولا يصوم غافلا، حتى يكون ثوابه عند الله فوق كل ثواب، بحيث أن الكلام عجز عن تحديد الثواب فخبأه الله سبحانه وتعالى. كل حسنة ما شاء كل عمل ابن آدم حتى بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. واللي يخليها من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إخلاصك فيها وحضورك فيها. كلما ازداد الإخلاص وكلما ازداد الحضور ازداد التضعيف، مع كمال التواضع. فلا تزكي نفسك وتظن بقى إنك أنت ذاكر بقى بقيت أفضل من غيرك. اوعى تظن انك انت افضل من غيرك، عليك ان تعتقد انك انت اسوأ واحد في امة النبي. لو واحد سألك مين اقل واحد في امة النبي، الاجابة تقول انا، مش تقولها تواضعا، لا تقولها حقيقة، تشعر بالفعل انك انت مقصر، مش تقولها كده من باب التواضع، لا من باب التقصير فعلا، لان كل انسان عيوبه مستورة امامك فلا تعلم عيوبه، ربما لا عيب له، وربما العيوب اللي انت شايفها فيه تكون مغفورة له بخصائص جواه وإيمان وسر بينه وبين ربه يكبر نقصه، لكن انت على نفسك بصيرة ومطلع على نقصك، فالمفروض انك انت تتهم نفسك ولا تتهم غيرك، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله دي كنز من كنوز الجنة، لأنها هي الحقيقة، هي الحقيقة، هي ثمرة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالقيوم هو القائم، هو الحي، هو الذي يقوي، هو الذي يمد،